اللهم صل على سيدنا محمد. كما ذكرت المراحل اللي بنمر بيها ازاي نستفيد منها وازاي نتعامل معاها بالشكل الصحيح والسليم. وافضل شيء طبعا العمل الجماعي الى ان يستطيع الانسان ان يعتمد على نفسه واستطيع ان يواجه الحياه بمفرده ويواجهها ايضا هيواجه جماعات زي ما بتلاقي والله المؤتمرات اللي بتحصل اللي بتصير واحد بيخرج ويقعد يتكلم او يلقي خطاب او يعني يعمل زي ما بيقولوا مؤتمر صحفي او يعطي محاضره او يعطي درس يعني زي الاستاذ لازم يتعلم ثم بعد ذلك يعطي الشيء اللي يتعلمه للطلبة والمجموعة. تعلمش لوحده، تعلم مع مجموعة طبعا، وخاض في تدريبات وفي امتحانات واختبارات أبحاث الكثير. أنا بتكلم عن مهنة تطبق مع باقي المهن، في مهن من الممكن أن يعتمد الفرد على نفسه بسرعة، ومهن تحتاج باستمرار أن يظل مع المجموعة، والبعض يعتمد على نفسه ويظل في اتصال، مش شرط يكون جنبه أو في كل يوم وكل كل ساعة، وإنما في أوقات محددة ومعينة. يعني زي المهندس اللي بيخرج مثلا يعمل مشروع، بيسيب مكتبه وبيسيب الإدارة بتاعته وبيسيب الناس اللي موجودين الموظفين، وبيروح الجهة اللي هينفذ فيها في الموقع اللي هينفذ فيها المشروع هيتم فيها المشروع، وهكذا لباقي الأشياء والمهن الأخرى. كل مهنة ولها خصائص معينة، فالإنسان لازم يتمرن ويتعلم وبعد كده يعطي في المراحل اللي بمر بيها. المراحل اللي مر بيها في آخرين عايزين يمروا بيها نفسها، الأيام بتتكرر كما ذكرنا، السنة اللي جاية هتبدأ تمر، هتيجي بحرها وبردها وأجواءها الممطرة وأجواءها المعتدلة والعواصف والرياح ولكن هناك اختلافات في البشر في الناس، هناك اللي تخرج وبدأ يعطي وهناك اللي دخل لسه وعايز. بنتعلم ايه وبنعطي ايه، هذا هو الشيء اللي لازم ندركه ونعيه. كلنا عندنا مراحل اخذ ومراحل عطاء، اذا تصرفنا صح كما ذكرت هنمشي صح، ولكن طبعا هناك عقبات بتواجه كل انسان. تفكيره وتفكيره للاسف الشديد مش خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى الانسان من ايام ربنا خلقه ادم والشيطان بيوسوس وخرجوا من الجنة زي ما احنا عارفين، الوسوسة بالطمع، لانه في شيء افضل واحسن، اترك اللي انت فيه او سيبك من اللي قالك والله يعني ما تقربش من هذا وما تاخدش ده وما تعملش ده وما تسويش ده، اللي هي الايه النواهي. ما التزمش بيها فواجهته المشاكل والعقبات كما ذكرت زي الطفل ما تقربش من الكوباية دي سخنة، ومش معنى ده سخنة ولا وهيمسك، إذا ما كسع خلاص هوات في اباء بيعلموا ابنائهم ازاي والله لما يقول له ده ما تقربش منه خلاص يعرف ان دوت خطر ويبتعد عنه وانه ايه الشيء ده المصلحة. وفي ابناء لا يظلوا في عنادهم ومش راضي يرتدع ولا يرتدع. ومش لازم نجرب الشيء عشان نبتعد عنه، نعرف والله ان ده خطر. فهنا الانسان فيه اللي بيفكر صح وبيعرف والله ان ده وحش وده كويس، وفي اللي بينجرف والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينور لنا أبصارنا بصيرتنا وأن يصرف عنا الشيطان، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسأل الله الرحمن الرحيم.